الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس 50 من مجالس الفقهية، ونحن في يوم الجمعة 22 من شهر ربيع الأول 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يتفضل الشيخ بإلقاء كلمة صوتية عن سورة الفاتحة والسبب تسميتها بأم الكتاب؟ يقول أيها الإخوة: سورة الفاتحة ما جعلها الله تبارك وتعالى فاتحة الكتاب إلا لعظم شأنها وعظيم قدرها، فهي أعظم سورة في القرآن، والله سبحانه وتعالى جعل مفتتح كتابه بهذه السورة من حيث الترتيب، وهو كذلك في اللوح المحفوظ. وأمر الله سبحانه وتعالى عبده إذا وقف بين يديه أن يفتتح صلاته بالفاتحة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وسميت هذه السورة بأم الكتاب، ولها أسماء كثيرة للفاتحة، أسماء كثيرة عدها بعضهم عدا فأوصلها إلى 20 اسما. أما أوصافها فهي أكثر من ذلك بكثير، ومن أسمائها أنها أم القرآن. ومعنى الأم هنا بمعنى مجمع الشيء وأصله وأساسه الذي يتفرع عنه كل شيء في دين الله عز وجل. فسورة الفاتحة أم الكتاب لأنه أصل القرآن ولب القرآن وخلاصة ما في القرآن وأساس ما في القرآن، فإن القرآن كله منقسم إلى 3 أقسام: إما خبر عن الله عز وجل، وهذا مبين في الآيات 3 الأول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وإما حكم، وهذا مبين في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فهو حكم يخبر به العبد وهو مأمور به على سبيل الفرض والوجوب، ألا يعبد إلا الله وألا يستعين إلا بالله. وإما خبر عن المخلوقين المهتدين وما لهم من حسن المآل يوم الدين، والضالين والمغضوب عليهم وما لهم من العقوبات في يوم الدين. وهذا جاء في آخر آيتين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففاتحة الكتاب أم القرآن لأن معاني القرآن مشار إليها في الفاتحة ومذكور فيها على سبيل الاختصار. ولهذا يقول ابن القيم وغيره: الفاتحة مقدمة القرآن، الفاتحة مقدمة القرآن، وهو كذلك. هذا ما تيسر الحديث عن سورة الفاتحة، والأمر أعظم من ذلك، فهي الشافية، ما قرأها عبد إلا شفاه الله بها، وهي الكافية، وهي سورة الحمد. تصوروا معي أن أسباب الحمد موجودة في هذه السورة، موجبات الحمد موجودة في هذه السورة، علامات الكفران موجودة في هذه السورة، علامات الضلالة موجودة في هذه السورة، علامات وأسباب نيل غضب الله موجودة في هذه السورة، أسباب نيل رضا الله موجودة في هذه السورة، طرق الغواية موجودة في هذه السورة، طريق الهداية موجودة في هذه السورة، مهما تكلمنا عليها فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري، يقول لأبي: أتدري أي سورة معك أعظم من القرآن؟ أو قال: لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. فقال أبو سعيد: ما هي يا رسول الله؟ قال: الحمد لله رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التدبر في كتاب. يقول السائل: هل الأموات تعرف عن أهلها شيء أو تحس أو تسأل؟ الأموات تعرف عن أهلها شيء حين الدفن، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الميت أنهم يحملون وهو يقول: يا ويحها أين تذهبون بها؟ أتذهبون بها إلى النار؟ هذه إذا كان الميت شريرا ظالما أو كافرا أو منافقا عياذا بالله. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أهل الميت عنه إنه ليسمع قرع نعالهم، ليسمع قرع نعالهم. الأموات في عالم البرزخ، وعالم البرزخ عالم بين الدنيا وبين الآخرة. مثل، إذا أردنا أن نقرب المعنى، مثل بطن الأم، زمان وبرزخ وحاجز بين العدم وبين الوجود في الدنيا. عدم بطن الأم، وجود في الدنيا، برزخ حياة الآخرة. وبعض العلماء يقول البرزخ من حياة الآخرة ببعض الأحكام، كما أن بطن الأم من حياة الدنيا في بعض الأحكام. فما دام أنهم في عالم البرزخ فهم في عالم آخر، لا نستطيع نحن أن نوصل أصواتنا إليهم ولا أقوالنا إليهم. بل لو كانوا في الدنيا، بس لا تجربون هذا الشيء، ها؟ أحذركم لا تجربون هذا الشيء. بل لو كان في الدنيا أحد حي وضعته في صندوق ودفنته في قبر، ثم أنت فوق القبر تمشي، ما يستطيع الحي اللي في الصندوق يسمع قرعنا عليك، يقدر؟ جاوبه، ما يقدر. إذن من الذي يسمعه قرعنا عليك؟ مو هو، الله، الله القادر على أن يسمعه، ما هو أنت. أنت لو صرخت وقلت يا فلان، أبداً، الله لم يرد لن يسمع. الحي إذا دفنته في صندوق لن يسمع قرعنا عليك، بل ربما لا يسمع صوتك لو دفنته في مترين وأهلت التراب عليه، فكيف يسمعك إذا مات؟ ولهذا يقول رب العزة جل جلاله: وما أنت بمسمع من في القبور. نص الآية: وما أنت بمسمع من في القبور. أنت لا تستطيع أن تسمع من في القبور. إذن من الذي يستطيع أن يسمع من في القبور؟ الله. ولهذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صناديد قريش يوم بدر، قال: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر رضي الله عنه، أخبر بما هو متكرر عندهم، أن الميت لا يسمع. قال: يا رسول الله، وتخاطبهم وقد صاروا جيفا؟ كيف تخاطبهم الآن؟ صاروا جيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بأسمع منهم لما أقول. يعني الله أسمعهم سمعا، صاروا أكثر منك وأشد وأقوى منك سماعا، لأن الله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. كم من الآية: إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. إذن ما أنت بمسمع من في القبور. ولهذا يقول الله عز وجل أيضا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا فرضا ما استجابوا لك. فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنفية أن الميت لا يسمع إلا ما أراد الله له أن يسمع، أما أنت ما تستطيع أن تسمعه. إذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسمعه، أنت كيف تستطيع أن تسمع؟ ولذلك إذا قال لك إنسان أنت تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم اللاحقون، قل لي أنا ما أقول هذا الكلام من باب أني أخاطب الأموات، أنا أقول هذا الكلام من باب الدعاء. ألسنا في التشهد نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؟ يعني شنو سمعك كل الصالحين على وجه الأرض سمعوك؟ أجيب ما سمعوا. إذا لا يلزم من قولك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أن كل عباد الله الصالحين يسمعون سلامك. فكذلك لما تقول في المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين لا يلزم أنهم يسمعون. إذا لماذا تقول السلام عليكم؟ أي أطلب السلامة لكم، كما تقول لأخيك المسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أي أطلب السلامة علينا وعلى عباد الله الصالح، ما في أي إشكال. ومن قال من العلماء إنهم يسمعون، أن الميت يسمع، فمرادهم أن الميت يسمع يعني وأنت عنده قبل أن يدفن. أما إذا دفن صار بينك وبين مترين من التراب، من قال أن الميت يسمع؟ قصص، منامات، حديث ضعيفة موضوعة. بالله عليكم لو كان الميت يسمع، بسألكم سؤال، أما كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالسماع؟ كان أولى ولا لا؟ طيب لماذا عائشة الصديقة رضي الله عنها لما حصل ما حصل لماذا لم تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي؟ فاطمة رضي الله عنها لماذا لم تشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها؟ عثمان رضي الله لماذا لم يشتكي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي رضي الله، الحسن والحسين لماذا؟ أنحن أفقه منهم؟ أنحن أفهم منهم؟ ما جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. في بعض الناس من جهلة يروح عند القبر يقول يا أيوب أمي تزوجت. شو تتكلم من أنت؟ الأموات لهم حالتان، ما في ثالث، إما أنهم صالحون فمنعمون، وإما أنهم طالحون فمعذبون، ومن كان صالحا فهو في نعيمه عنك مشغول، ومن كان طالحا فهو في جحيمه عنك مشغول. انتهت القضية. أيها الإخوة، هذا باب شر يفتح على المسلمين، يقول الميت يسمع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لكن ما قال إني أسمع، قال من صلى على إن لله ملائكة سيارون يبلغونني عن أمتي السلام. في مبلغين. ولهذا رأى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين سيد من سادات التابعين من آل البيت، رأى رجلا وجد كوة مفتوحة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه ويسلم، ها يظن أنه الآن صار أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اللي داخل المسجد مثلا. فقال له علي بن الحسين زين العابدين يا هذا ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. ليش؟ لأن أنت واللي في الأندلس كلكم اللي يبلغ السلام هو الملك، ما هو أنت اللي تبلغ السلام، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتك مباشرة في وسائط ملائك. ولذلك نقول الحديث التي فيها من صلى علي عند قبري سمعته حديث موضوعة لا تصح. من صلى علي عند قبري سمعته حديث موضوعة وضعيفة جدا لا تصح. بل أسألكم سؤالا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا وهو عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة داخل الحيطان الأربعة، ثم الآن وضعوا على حجرات النبي حائطا آخر، صار لاحظوا الآن حجرة عائشة بهذه الطريقة، هذه حجرة عائشة ثم حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم الحائط الثلاثي الآن المعروف، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي وهو في هذه الحجرات وأنت من وراء الحجرات تقول السلام عليك يا رسول الله يسمعك؟ لو كان حي ما كان يسمعك. ولذلك لما كان في حجرة عائشة فقط، ما في إلا حجرة عائشة، وبعض الصحابة الأعراب جاءوا عند الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عنهم، حتى رفعوا أصواتهم ونادوا وقالوا يا رسول الله اخرج إلينا، رفعوا أصواتهم، قال الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أنا أقول هذه الآية أولى أن تطبق على هؤلاء الذين يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منادي من ينادي من وراء الحجرات. يا أخي تعقلوا قليلا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ما كان يسمعنا ونحن نمر من عند باب السلام ونقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته أو الصلاة والسلام على رسوله، كيف الآن يسمعنا وهو ميت؟ لا، الملائكة هم الذين يبلغونه الصلاة والسلام، يبلغون النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالصحيح أيها الإخوة أن الميت لا يدري عما يجري، لا يدري عما يجري بعد موته في الدنيا. أنت لو جيت عند الميت 20,000 مرة وخبرت لن يعلم، لن يعلم إلا إذا شاء الله أن يخبره، شاء الله أن يخبره يخبره، ولو أنك أنت في بيتك ما قلت له شيء الله راح يخبره، إذا لم يريد الله أن يخبره لن يخبره. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أناسا يعرفهم جاءوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام مثل مسيلمة وأتباعه وجماعته، فيناديهم هلم إلى الحوض فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا حديث في البخاري في مسلم، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. لماذا الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما جوا عند القبر قالوا يا رسول الله صار كذا وكذا وكذا وكذا، ما خبروا؟ لعلمهم أنه لن يعلم إلا إذا شاء الله، ولم يشاء الله أن يعلم حتى لا يتكدر حياته الأخروية البرزخية، لأنه في نعيم. لو علم أن أمته الآن في ضعف وفي عجز وفي أوان وأن بيت المقدس أخذه اليهود يحزن ولا يفرح؟ يحزن. إذن لن يكون في نعيم، وهو في نعيم الآن أيها الأخوة. بل ذكر الله نص ذلك في القرآن، قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني، سواء قلنا المقصود بالوفاة هنا وفاة الرفع أو وفاة الموت أيا كان، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. هو لا يعلم، مع علمنا بأن عيسى حي لم يمت في السماء الثانية وينزل، ومع ذلك لا يعلم ما الذي يجري في الأرض. فهذه قضية مهمة أيها الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يقول السائل: إذا كان عندنا حلي من الذهب ودارت سنة ولم نلبسهم هل علينا زكاة فيهم؟ سبق أن فصلت القول في هذه المسألة وأعيد مرة أخرى فأقول: الذهب الملبوس أولا إن كان نصابا يعني فوق 85 جرام فينظر إليه، إن كان نصابا وكان يلبس أكثر الحول يعني أكثر من 6 أشهر في السنة خاتم لا تنزعه وتراشي ما تنزعها، معاضد ما تشيلها إلا أحيانا ونادرا، فإن كانت تلبسه أكثر الحول فلا زكاة فيه، وإن كانت لا تلبسه إلا أقل الحول يعني أقل من 6 أشهر فعليها الزكاة. وهذا هو مذهب الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية، وإن كان الحنفية لا يفرقون بين الملبوس وغير الملبوس، يقولون في الذهب الزكاة مطلقا، هذا هو الراجح. وقد جاء في سنن أبي داود أن امرأة ومعها ابنتها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تسأل: وفي يدي ابنتها أساور من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أتؤدين زكاتها؟ يخاطب الأم، قالت: لا. قال: أفتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فنزعتهما وألقتهما وقالتهما لله ورسوله. ولذلك قال عز وجل: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل. قال جمهور الصحابة: كل ذهب مكنوز لم يؤدى زكاته فهو يدخل تحت هذه الآية يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالذي أفتي به هو قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد وهو قال به بعض الشافعية أن الذهب إذا كان لا يلبس إلا قل الحول أن فيه الزكاة. يقول السائل: وإذا كان عندنا جنيهات ذهب كهدايا لأولاد وقت ولادتهم والآن الأولاد كبر وكنا نجهل موضوع الزكاة، هل علينا زكاة فيهم؟ ما دام أن الإنسان يجهل حكم الزكاة فإن العلماء يقولون حق الزكاة، الزكاة حق من؟ حق الفقراء، ليس حقا لله محضا. قاعدة فقهية نتعلمها: ما كان متعلقا بحقوق الله فنسيه العبد فإنه إما أن يعفى وإما أن يقضى، ما كان من حقوق العباد فلا ينسى أبدا، حقوق العباد لا بد من قضايا، فالزكاة حق الفقراء. فلو أن إنسانا جهل الحكم في الزكاة أو نسي مالا مكنوزا في مكان ما 10 سنوات عند ذهب ناسيهم في مكان معين، بعد 10 سنوات تذكر أن عند ذهب في المكان المفلان، يجب عليه أن يخرج زكاة كل سنة لأن حق الفقراء متعلق بالزكاة. ففي هذه الحالة في هذا الوقت الذي السائل يسأل أنهم لا يعلمون أن الجنيهات الذهبية فيها زكاة، فيجب عليهم الآن أن ينظروا كم سنة لم يزكوا عليهم أن يزكوا بنصاب كل سنة. يقول: ومن يخرج زكاة الأم أم أم الأولاد؟ الذي يخرج الزكاة من كان المال والجنيهات، من كان المال والجنيهات في ملكه وهو الولد، فعلى والد الولد وعلى والدة الولد أن يخرج زكاة الجنيهات الذهبية ما دام نصابا. فإذا بلغ الولد وصار الجنيهات في نصيبه أو البنت صار الجنيهات في نصيبها فهي التي تخرج الزكاة بعد ذلك. تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تستغفر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يجوز بإجماع العلماء للمرأة الحائض أن تذكر الله وأن تستغفر وأن تسبح وتكبر وتهلل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب علما. إنما الذي لا يجوز بالإجماع الصلاة فرضا ونفلا، والصوم فرضا ونفلا، والطواف عند جماهير العلماء فرضا ونفلا، وقراءة القرآن من المصحف وغيبا عند جماهير العلماء لا تجوز للحال. أما الذكر فبالإجماع جائز. الظاهر أنها سائلة تقول زوج يعامل زوجته أسوأ معاملة، في المقابل يعامل الخادمة كالملكة. هذه ما تقبل، هذه مبالغة من المرأة، يعني بعض الحريم يبالغون في حق الرياجيل. ها؟ يقول في المقابل يعامل الخادمة كالملكة، كيف ينصحه أبناؤه ويقولون له أنه يعمل خطأ والزوجة صابرة ومحتسبة الأجر؟ الأولاد إذا كانوا كبارا فيجلسون مع والدهم ويبينون له الخطأ بأحسن عبارة وأحسن أسلوب. وإذا كان الأولاد الكبار يخشون أن أباهم ينفر منهم إنهم نصحوا، فيكلمون شخصا أكبر منه سواء كان أخوه أو أبوه أو عمه لينصحه سرا، فإن قبل فذاك وإلا فلتصبر. وهذه المرأة المحتسبة لها أجر عند الله عز وجل. ونوصي الأزواج بتقوى الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله فإنهن عوان عندكم، النساء سيرات، فعليك أن تحسن إليها وأن تحسن عشرتها، ولا تنظر إليها هي هل تحسن أو لا تحسن، أنت عاملها بالإحسان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله، أي أخيركم هو من يتعامل مع أهله خيرا، بالعفو والصفح والسخاوة ونحو ذلك. يقول ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة بالنسبة للفتيات؟ الدراسة في الجامعات المختلطة للفتيات والفتيات هذا لا يجوز، ولا أعلم فيه خلافا بين فقهاء المسلمين. لا يجوز في المسجد أن يجلس الشباب والفتيان معا فيسمع الدرس، ولا يجوز للفتيان والفتيات أن يجلسوا معا في الجامعات فيتعلم. الاختلاط بمعنى المجالسة والمؤانسة والمعاشرة هذا محرم باتفاق العلماء، لا أعلم فيه خلافا إلا من قبل بعض المعاصرين اليوم الذين أرادوا شيئا فلفوا وداروا حتى زعموا أن الاختلاط لا بأس به، لأن الناس يختلطون في الأسواق. مسكين، راجع علمك يا أخي، ليس هذا المراد بالاختلاط. هو ظن كلمة الاختلاط أن الرجال والنساء يسون مع بعض، هذا يمشي يمين وهذا يمشي يسار، هذا ما هو اختلاط. المقصود بالاختلاط المؤانسة والمجالسة والمعاشرة في مكان واحد، جالسين مع بعض، قايمين مع بعض، ضحكين مع بعض، يتكلمون مع بعض، يتبحثون مع بعض. هذه هي المخالطة التي يقول عنها العلماء أنها الاختلاط ممنوع، هذا المقصود. ما هو المقصود ناس رايحين ناس جايين، رايحين السوق، في الطرقات، في الأسواق، في الطواف، هو المقصود هذا يا إخوة؟ ليس المقصود هذا، هذا تلبيس للباطل بالحق عشان يروج على الناس. الاختلاط المنهي عنه هو أن الرجال والنساء يجلسون مع بعض، يقومون مع بعض، يشربون مع بعض، يتكلمون مع بعض، وكأنهم محارم، هذا المقصود بأنه اختلاط محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الأمر جائزا، أقوى دليل عندنا أنه فصل الرجال عن النساء في الصلاة، فجعل مؤخرة المسجد للنساء ومقدمة المسجد للرجال، حتى ما جعل النساء بإزاء الرجال، وأخبر أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها لقربها من النساء، وأخبر أن شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها لبعدها من الرجال. وفي زمن عمر لما وسع المسجد جعل بابا خاصا للنساء يدخلن إلى المسجد، هذا كله منعا لأن يكون الدخول والجلوس والقيام والقعود مع بعض من الرجال والنساء، والله تعالى أعلم. يقول: في حين الصلاة بعد الطهر هل يتعين على المرأة أن تصلي الظهر أولا؟ في حين الصلاة أن تصلي الظهر أولا أو العصر؟ إن طهرت في وقت الظهر فلا شك ولا ريب بالإجماع تصلي الظهر أولا ثم تصلي العصر. إن طهرت بعد خروج الظهر، وقت الظهر أذن العصر وطهرت، فجمهور العلماء يقولون إذا طهرت في وقت العصر تصلي العصر فقط دون الظهر، والحنابلة يقولون تصلي الظهر والعصر. والذي أميل إليه أن قول الجمهور هو الأقرب للصواب. يقول: رجل توفي منذ فترة وجيزة وله زوجتان ولكل زوجة لها منزل لتعتد به. السؤال: هل يجوز لإحدى الزوجات أن تذهب لتعتد أو تزور زوجته الثاني بحجة أن الزوجة واحد؟ إذا كان الرجل له زوجتان أو ثلاثة وأربع، على كل واحدة منهن أن تعتد في بيتها القار فيها قبل وفاته. كلامي واضح؟ إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر وله بيتان وأكثر، فكل امرأة تعتد في بيتها القار فيها قبل وفاة الزوج، إلا في حالات الضرورة، كان يكون هناك منزل للزوجة وبيت آخر مؤجر للزوجة، وبعد موته لا يوجد أحد يدفع الإيجار فانتقلت لتعتد في البيت الأصلي للرجل، هذه ضرورة لا بأس بها، الضرورات تختلف أحكامها. نعم. يقول السائل: إذا خرج المني واغتسلت من الجنابة وبعد الغسل خرج المني. لا، خرج المني واغتسلت من الجنابة وبعد أن اغتسلت وصليت أحسست بخروج ماء، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، الإحساس ليس فيه شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فلا يخرج، يعني بالإحساس، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. تحس أن فيه بلل ما تترك الصلاة، ما تترك الصلاة، وإلا دخل عليك الوسواس، وتعوذ بالله من الوسواس واغلق باب الشيطان، واعلم أن الله لن يؤاخذك إلا بوسعك وقدرتك. لكن إذا انتهيت من الصلاة ورحت البيت وجدت فعلا بلل، مو إحساس، فعلا وجدت بللا على الثوب منيا أو غيره، فإن تيقنت أنه مني تعيد الوضوء فقط، وإن لم تتيقن فهو الماء الباقي من أثر الاستنجاء أو من أثر اللبس لا شيء فيه. يقول: أنا أدرس عمدة الفقه، ما هو الأفضل، أسمع شرح المتن من شيخ واحد فقط أو أكثر من شيخ؟ الأفضل أن تسمع شرحا واحدا لأحد المشايخ أولا لتعتاد على طريقته وأسلوبه، فإذا انتهيت من هذا الشيخ تنتقل لشيخ آخر أو شرح آخر. يقول: كيف الجمع بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر ولا سفر، وبين المذهب في الجمع بالمطر بأن يكون يبل الثياب والشروط الأخرى. ما في تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يومين متتاليين من غير ما سفر ولا مطر. لماذا؟ رفعا للحرج عن الأمة، هكذا قال ابن عباس وقتادة وغيره. كيف يرفع الحرج؟ يعني إنسان مريض ما يستطيع يصلي الظهر والعصر كل صلاة في وقته، إنسان داخل عملية إذا ما قدم العشاء مع المغرب ما راح يفيق، قدم العشاء مع المغرب. إنسان جاء من سفر متعبا يحتاج إلى النوم، يعلم أنه إن نام بعد الظهر لن يستيقظ لصلاة العصر إلا بعد المغرب، فيصلي العصر مع الظهر ثم ينام. هذا المقصود، أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يوقعهم في الحرج، هذا المقصود بالحد. وأما أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المطر، فالجمع في المطر أيضا حاجة ورفع للحرج. فحديث جمع في بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير ما مطر، أي دفعا للحرج والمشقة، وجمعه في المطر دفعا للحرج والمشقة. والمقصود بالمطر المطر الذي يكون معه وحل يبل الثياب ويشق على الناس المجيء إلى المسجد، وليس مجرد السحاب والرذاب. يقول: حكم الصلاة، صلاة الجنازة، لمن قتل حدا مات من الرجم بسبب الزنا وغيره، وحكم مجيء الناس للتعزية. يعني إنسان قتل إنسانا فقتل قصاصا، لاحظ الآن لعله يقصد هذا، أنه قتل حدا لا ردة، فقتل قصاصا، هل يصلى على القاتل قصاصا أو لا يصلى؟ بإجماع المسلمين يصلى عليه. لكن إذا كان الرجل معروفا بالفسق وقتل الناس والظلم والجور، فعلى خيار الناس أن لا يصلوا عليه زجرا عن أفعاله. إذن يصلى عليه بالاتفاق ويعزى أهله بالاتفاق، ما في أي إشكال. يقول: هل يجوز لبس ملابس عليها حيوانات أو صور، وألبس فوق هذه الملابس ثوبا آخر في الصلاة؟ أصلا ثوب لبس الثياب التي فيها الصور مكروه عند جماهير العلماء، مكروه عند جماهير العلماء، سواء كانت صور لحيوانات أو صور لطيور أو صور لبشر، صور ذوات الأرواح مكروهة عند جماهير العلماء في الصلاة وفي خارج الصلاة. ولكن لو صلت فالصلاة صحيحة مع الكراهة، كراهة تحريمية طبعا ليست تنزيهية. تقول السائل: والدتي ترفض التخلص من الصور الموجودة في المنزل، فماذا عساي أن أفعل؟ ليس لك شيء، ما دام المنزل منزلها فهي المسؤول أمام الله يوم القيامة، عليك أن تنصحيه بالرفق واللطف، فإن قبلت منك فذاك، وإلا فقد أديت الذي عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وحول الكعبة أصنام، ما كان يقدر يكسر الأصنام، لا يسأله الله عز وجل. يقول: هل راعي الغنم الذي يطعم غنمه هل عليه الزكاة كل سنة أم لا؟ إذا كان الغنم أو البقر أو الإبل غير سائمة، يعني صاحبها يعلفها، فجمهور العلماء يقولون لا زكاة فيها، والحنفية يقولون عليها الزكاة، والفتوى عندنا في بيت الزكاة أن فيها الزكاة. لماذا؟ يعني عندنا الفتوى على مذهب الحنفية، لماذا؟ قالوا: لأن الدولة تدعم العلف، فهو يشتري العلف بسعر بخس من هذا الباب، قالوا إذن كأنها سائمة لأنها جاءته بقيمة بخس، جاءته بقيمة بخس فقالوا عليها الزكاة، والأبرأ للذمة أن الإنسان يزكي. يقول السائل: هل حكم من كانت تلبس الذهب ولا تتزكى فيه كل سنة، وكانت تعلم أن فيه زكاة، وكانت تسمع أحدا يقول لا زكاة على الذهب الكبير الذي يلبس في وقت الأعياد والمناسبات، والآن تابت وعرفت، ماذا تفعل؟ سبق وذكرنا ما دام أنها أخذت بفتوى عالم أنه لا زكاة فيها، والآن علمت خطأ الفتوى العالم، فلا تطالب بالزكاة فيما مضى، ولكن تزكي من علمها. يقول السائل: حكم من نذرة أن تعطي عمها 100 دينار إن كان حي، وإن مات تعطي بيت الزكاة، لأنها في السابق كل ما أعطاها عمه 10 دنانير قالت لا هذه 5، وعمها شايب ويعطيها 5 أخرى، وأكثر من مرة تفعلها يعني تقص على عمها، والآن تابت ونذرت إذا الله رزقها بفلوس وعمها حي أن تعطي عمها 100 دينار، وإن مات تعطيه بيت الزكاة، وعمها مات، فماذا تفعل بنذرها؟ هل تعطيه بيت الزكاة؟ يجب عليها أن تفي بنذرها وأن تعطي بيت الزكاة ما نذرت. باتفاق العلماء النذر المعين لازم. يقول السائل: في وقت الغزو كان عندنا خدامة مسلمة جلست في الكويت، وأهل البيت ذهبوا إلى السعودية، والخدامة أعطت راعية البيت التي هي عمتها فلوس، وعمتها لا تذكر هل هي أعطتها 130 أو 140، ثم رجعوا من الغزو وبحثوا عنها وإلى الآن لم يجدوا عنوانها، ماذا نفعل بهذا المال؟ تتصدقون بهذا المال بنية الصدقة عن هذه المسلمة، تتصدقون بهذا المال بنية الصدقة عن هذه المسلمة. يقول: حكم صيام يوم الاثنين والثلاثاء ويوم الخميس والجمعة تطوعا. لا بأس أن الإنسان يصوم الاثنين والثلاثاء والخميس، لا بأس، وإذا صام مع الجمعة الخميس فلا بأس اتفاقا بدون كراهة. المكروه أن الإنسان يفرض صوم يوم الجمعة. يقول: ما القول الراجح في لمس المرأة من غير حائل، هل ينقض الوضوء أو لا؟ الصحيح أن لمس المرأة بغير حائل، يعني بدون حائل، بدون ثوب، بدون شيء، لمس المرأة بدون حائل، المرأة الأجنبية، أن هذا لا ينقض الوضوء، وهو قول جماهير العلماء خلافا للشافعية. يقول: أم عندها 10,000 دينار أقرضت أبنائها جزء من هذا المبلغ، وبعد فترة حال الحول عليه، فهل يجوز لها أن تنوي المبلغ الذي أقرضته لأبنائها زكاة لمالها، مع العلم بأنهم معسرون ويعدون من أهل الزكاة؟ باتفاق العلماء لا يجوز للوالدين دفع الزكاة للأصول للفروع، لا يجوز باتفاق العلماء للوالدين أن يدفعوا الزكاة للفروع، أبنائهم، أبناء أبنائهم، ها، بناتهم، أبناء بناتهم، ما يجوز أن تدفع لهم الزكاة. لماذا؟ لأن ما دام عندها فلوس تدفع لعيالها فلوس، شن تعطيهم الزكاة؟ والعكس كذلك، لا يجوز للأبناء أن يدفعوا الزكاة للأصول، لا للوالدين ولا للجد والجدة. يعني هذا أبوك أمك أكرمهما عن الزكاة، أعطهم مال، أولادك أكرمهم عن الزكاة، أعطهم مال، فلا يجوز لها أن تحسب هذا من الزكاة أولا. ثانيا، لو فرضنا أنها أعطت الدين لفقير، انتبهوا لهذه المسألة، أعطت الدين لفقير ثم عسر الفقير عن الدفع، لا يجوز أن تنويها زكاة، لأنها وقت الدفع ما كانت ناوية الزكاة، فإسقاط الدين ليس زكاة، إسقاط الدين لا يعتبر زكاة، لازم تأخذ مال تملكه الفقير وتقول هذا هو الزكاة. نكتفي بهذا القدر مما ورد، ونفتح مجال لكم 3 أسئلة فقط. تفضل عبد الوهاب. ما جاء في الشرع، استحبابه فضلا عن وجوبه فهذا لا يعد من الشهرة سواء كان فعلا أو كان قولا. نضرب لكم مثال، لو قال إنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، قال الله عز وجل، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فالإنسان كلما جلس في مجلس يرفع صوته يقول لا إله إلا الله، يرجو أن الله يذكره في ملأ خير من هذا الملأ، صار مشهور عند الناس أن فلان إذا جاء يرفع صوته بالتهليل ما يضره، ما عليه من الناس ما دام ثبت فيه الشرع علم. فالشرع جاء إجرة المؤمن إلى نصف ساقه، هذا على سبيل الاستحباب باتفاق العلماء، فلا يأتي أحد ويقول هذا الاستحباب شهرة عندنا فتكره، لا، الأمر المستحب لا يكره لأعراف الناس، لا يكره لأعراف الناس، وإلا يمكن أن نعكس الأمر ونقول حتى فوق الساق عند الناس يعتبر شهر، فوق الكعب شهر، لأن أكثر الناس يسبلون ويسدلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. زين، إذا ما عندك مسألة قول. ها؟ إيه؟ لا لا، لأن نذرة هكذا، هي نذرة أنها ستدفع إلى عمها إن كان حيا، وإن لم يكن حيا ستدفع المال إلى بيت الزكاة، هذا نذرها، ما له علاقة، ما له علاقة بحق ولا هذا يطلب المسامحة من الله، لكن هو العم ملكها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وإياك.